قد استدل الدكتور سعد الغامدي على رأيه هذا بمقولة للراوندي الذي عاش في كنف البلاط السلجوقي، فيذكر الراوندي أن الخلفاء كانوا يحرصون على تحريض أمراء الأطراف على بث الفتن والقلاقل حتى يحافظوا بذلك على أمن ولايتهم، ولكنهم لم يجرؤوا على فعل ذلك في عهد دولة الأتابك محمد، إذ كان يقول على ملأ من الناس: يجب أن يقوم الإمام بالخطبة والإمامة لحماية الملوك ذوي السلطة الزمنية، وهي من أفضل الأمور وأجل الأعمال، وقد فوضوا السلطنة للملوك وتركوا الملك للسلطان. فاستنبط الدكتور الغامدي من هذه المقولة أن الأتابك يريد من ذلك فصل أو شغل الخليفة بالأعمال الأخروية وترك الأعمال الدنيوية لذوي السلطة من السلاطين. وأعتقد أنه لم يصف في هذا الفهم لأنه لم يشر إلى ذلك من قريب أو بعيد، وإنما ذكر أن هذه من أفضل الأعمال والأمور وليست أفضلها وأهمها. وقد ذكرنا وصية الأتابك والتي أوردها الحسيني في أخبار الدولة السلجوقية، وهذه كانت وصية خاصة ووصية مودع، ولو كان ينوي أو يحتقر من شأن الخليفة الناصر لأخبر بذلك أولاده عند مماته. ما